يا راكبا ولا يعي بحر الخطايا الشرعي عن جرمه لم يقلعي وعينه لم تدمع. يا راكبا ولا يعي بحر الخطايا الشرعي عن جرمه لم يقلعي وعينه لم تدمع. إلى ما تركب الشطط وتشتهي فعل الغلط وما بخير جئت قط في عمرك المضيع. احذر سبيل الغاوية وحر نار كاوية مهبط للهاوية يا قبحه من موضعي. مثل مجيء الموت لك وحين يلقاك الملك وقد أتى كي يسألك وأنت عنه لا تعي. سكناك لحد مفزع والدود فيه يرتع ما عاد خل ينفع فيا لسوء المضجع. يا نفس توبي واحذري عسر سؤال منكري عن الخطايا أقصري من قبل أن تشيعي. كم معافى من سقم وراتع بين النعم مع الجوار والخدم فإذ به وقد نعي. هل ظن أن يخلد أو سوف يمنع الردى هل كان يأبى لو غدا إلى الرحيل قد دعي. فأين عاد من إرم وأين من قاد الأمم أين الجنود والحشم في الجندل المروع. وأين من قد سطروا مجدا لهم وعمروا أين السري قيصر عن حصنه الممنع. قد أرشدوا فلم يعوا وقد أبوا أن يسمعوا قد مزقوا وقطعوا بالدود دون مبضع. خرس بعيد موتهم لم يترك الموت بهم سوى خراب مدلهم ومعلم مضعضع. وكلنا نحو البلا نسعى كما سعى الأولى والكل موقوف على شفير لحد بلقع. فيا لسوء المنقلب لمن توانى في الطلب إذ ليس ينجد نسب من هول ذاك المجمع. في يوم يبدو ما خفي ماذا عساه أن يفي سكب العيون الذر في من هول يوم الفزع. فالشمس من ندانية والسر في علانية وتبطش الزبانية بكل جبار دعي. هذه السماء تنفطر تلك النجوم تنكدر وتلك نار تستعر في يوم حشر مفزع. والكل حقا في غده يشغل عما في يده ووالد عن ولده ومرضع عن مرضع. وكل نفس أقبلت والأمم التي خلت إذا العشار عطلت فيا لهول المطلع. فيا شقاء من بغى ومن تولى وطغى وفر من ساح الوغى عن الخطى لم يرجع. فاليوم يلقى ما وعد عليه جلد قد شهد من بعد إنكار قصد إنكاره لم ينفع. مصيره إلى لظى إلى العذاب قد مضى بذاك رب قد قضى بجرم فعل شنيع. ويا فلاح ذي التقى في جنة الخلد ارتقى مما يخاف اعتقى يأمن يوم الفزع. يخشى عذاب الآخرة والعين منه قاصرة لله تحظى ناظرة وذاك أسمى مطمع. من ثم يبدو منزله في بهجة سيدخله وزوجه تستقبله بغنج حب مودع. فاقبل أخي نصحي ولا ترضى بشيء بدلا عن جنة دار العلا ومنتهى التمتع. أمسك زمام النفس لا تقذك جهلا للبلاء وابكي لذنب قد خلا واسكب غزير المدمع. واصحب خلوقا واتقي صحبة شخص أحمق وابذل جميل المنطقي وانظر لخير واسمعي. واحذر صديقا لم يزل يسير في درب الكسل يسقيك سما في العسل وغيره لم ينفع. واعصي الهوى حذار أن تنساب مع درب الفتن وادفع قبيحا بالحسن وانصح بلطف مقنع. إليك نصحي جدت به فاترك أخي المشتبه في أمر دينك انتبه إياك والتنطع. يا من أفاء الأمر له آخره وأوله والذكر نورا أنزله ومن إليه مرجعي. أرجوك محوا للزلل ولتصلحا مني العمل والأمن في يوم الوجل فأنت خير من دعي. ثم الصلاة ما هما غيث وحار في السماء على نبي قد سما وشافع مشفع. ثم الصلاة ما هما غيث وحار في السماء على نبي قد سما وشافع مشفعين.